الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فكنا قد تكلمنا في درس مضى عن أحكام مسابقة الإمام، وأن المطلوب من المأموم أن يكون تابعا لإمامه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة من مسائل هذا الباب، فقال: وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته، لأنه سبقه بمعظم الركعة. وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط، فيعيدها وتصح صلاته للعذر. يعني لو أن إنسانا سبق إمامه فركع قبل ركوع إمامه ورفع، فإن صلاته كلها تبطل إذا كان متعمدا. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فإن هذه الركعة تبطل وتحل الركعة، وعليه بعد سلام إمامه أن يأتي بركعة بدلها. هذا إذا كان ناسيا أو جاهلا. أما إذا كان متعمدا فإن صلاته كلها باطلة، لأنه متلاعب بالصلاة ومستهين بها ومستهتر بها. وإن سبقه مأموم بركعتين بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أي رفع إمامه من الركوع، بطلت صلاته، لأنه لم يقتدي بإمامه في أكثر الركعة. أيضا مسألة ثانية، قال: إذا سبق المأموم إمامه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل أن يرفع إمامه من الركوع، فهذا يعتبر سبق إمامه بركنين، ففي هذه الحال تبطل صلاته. وهذه أولى من الصورة التي قبلها، فما دامت الأولى بطلت فإن هذه من باب أولى. إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء. قال: إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر، ويقضيان ركعة بعد سلام الإمام، ويعذرون بسبب الجهل أو بسبب النسيان، لأنه لم يقتدي بإمامه فيها، ومحله إذا لم يأتي بذلك مع إمامه. ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم. قال: إذا لم، ومحل هذا الكلام إذا لم يأتي بذلك مع إمامه، يعني إذا لم يرجع ويتابع إمامه. أما إذا رجع تنبه أنه مثلا إنسان ركع ورفع قبل إمامه ثم تنبه لذلك فعاد وتابع إمامه في الركوع وفي الرفع من الركوع، فإنه بهذا يتحمل عنه الإمام السهو والجهل الذي وقع منه وتصح صلاته. وأما المتعمد فلا تصح، لأنه مستهتر بالصلاة، ولو أتى بذلك فإنه متلاعب ومحدث في الصلاة عملا ليس منها. قال ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع. يعني لو أن إنسان سجد قبل سجود إمامه ورفع من السجود جهلا أو نسيانا فإن صلاته لا تبطل، أما لو كان ركوعا فإنها تبطل. قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم، يعني أن المطلوب من الإنسان أن يتابع إمامه لا يتخلف عنه، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، هذا هو المطلوب من الإنسان أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة لا يتخلف عنه، لا يترك الإمام حتى يرفع من الركوع ثم يركع هو، أو يترك الإمام حتى يرفع من السجود ثم يسجد، أو يظل ساجدا حتى يرفع الإمام حتى يسجد الإمام السجدة الثانية وهو لا يزال في السجدة الأولى، فإن هذا لا يصح، بل المطلوب من الإنسان أن يتابع إمامه في الرفع والسجود، كما أنه يجب عليه أن لا يسبقه، فيجب عليه أن لا يتخلف عنه، ويجب عليه أن لا يسبقه، وإنما يكون متابعا، يعني يسير بعده في أعمال الصلاة ويؤدي أعمال الصلاة كلها بعد إمامه، لا مساويا له ولا متخلفا عنه، فإن هذا هو المطلوب في الصلاة. ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، وهو عام في كل الصلوات، مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل. قال يسن للإمام الذي يصلي بالناس أن يخفف لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ومعنى هذا التخفيف أنه يقتصر على أدنى الكمال في التسبيح وسائر أجزاء الصلاة، إلا إذا كان المأمومون عددهم محصور وهم يرغبون في التطويل، يعني جماعة المسجد عددهم معروف وهم يرغبون أن يطيل الإمام، فإنه يطيل بناء على رغبتهم. كان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس فقرأ في إحدى صلاتي العشية الظهر والعصر سورة البقرة، فكان مع المأمومين رجل ذو حاجة، فانفصل عن الإمام وانفرد وأكمل صلاته ثم ذهب لحاجته، فقال الناس هذا منافق، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له وما قيل فيه، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وقال أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة، وقال هلا قرأت بسبح والغاشية والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج؟ هذا هو المطلوب، أي أن الإنسان يأتي بالسنة ولا ينقص منها شيئا، فيأتي بأعمال الصلاة وأفعالها تامة بتسبيحاتها ودعائها وقراءتها، سواء كان هذا في حال القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس، يأتي بالأذكار كلها تامة غير منقوصة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الغالب في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل كما وصف لمعاذ، على طول سورة سبح والغاشية والليل إذا يغشى والسماء ذات البروج، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل مثل سورة الضحى والانشراح والتين والعصر والناس، ويقرأ في الفجر بطوال المفصل كسورة قاف الواقعة تبارك والمزمل ونحو ذلك. هذا هو السنة، وليس معنى التخفيف أنه يقرأ في كل الصلوات بالمعوذتين أو لإلاف قريش وإنا أعطيناك الكوثر، ليس هذا هو المراد، إنما هذه السور ومثلها وما قاربها تقرأ في الغالب في المغرب، ويجوز للإنسان أن يخالف في ذلك، يعني أن يقرأ في المغرب أحيانا بطوال المفصل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور والأعراف، وأن يقرأ في الفجر أحيانا بقصار المفصل، ولكنه ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين، فمراعاة أحوال المأمومين في الصلاة أمر مطلوب، لكن ليس كما يظنه بعض الناس الآن على أنه إذا قرأ في الظهر أو في العصر بسورة سبح أو الغاشية أو السماء إذا السماء انشقت استطالوا الصلاة وصاروا يتنحنحون ويستثقلونها، بينما هم إذا خرجوا من الصلاة وقف أحدهم بالشارع في الشمس عند الغبار يتحدث مع صاحبه نصف ساعة وهو استثقل الصلاة التي هي لا تزيد عن 5 دقائق، وإن شئت فقل 7 دقائق إذا طالت. فالتخفيف المطلوب هو ليس التخفيف الذي يفهمه الناس الآن، وإنما هو أن لا يثقل على الناس بحيث يقرأ عليهم مثلا في الظهر سورة البقرة أو سورة إبراهيم أو ما شابه ذلك، أو يطيل عليهم إطالة خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة مثل إذا والسماء ذات البروج أو والسماء والطارق ونحو ذلك. فالمطلوب من الإنسان في الصلاة أن يراعي هذه الأحوال وأن لا يستثقل إطالة أو اتباع إمامه للسنة في قراءته في الصلوات. مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفسر بالطوال المفصل، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. يقول مر بنا الكلام على أنه يستحب للإنسان أن يقرأ في سورة في وقت الفجر سورة أو بطوال المفصل. طوال المفصل من قاف إلى عمّ، هذه طوال المفصل، وأوساط المفصل من عمّ إلى الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. قال وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يعني يكره للإمام أن يسرع في صلاته سرعة تحول بين المأموم وأدائه للسنن المطلوب أداؤها في الصلاة، كأن يكبر 3 يسبح ثلاثا مثلا في الركوع والسجود، أو يقول ربي اغفر لي بين السجدتين ثلاثا، يكره للإمام أن يسرع سرعة تحول بين المأموم وبين أداء هذه السنة. وكذلك إذا رفع من الركوع يكره له أن يسرع في السجود ويحول بين المأموم وبين الدعاء بين الركوع والسجود، بعد أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، بقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى، متفق عليه، إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية. قال يسن للإنسان أن يقرأ في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، يعني أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، لما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول الركعة الأولى، ومن الحكمة في هذا أن يدركها كثير من الناس، فإن بعض الناس قد يتأخرون، فإذا كانت الركعة الأولى طويلة فإنه يدركها أكبر قدر ممكن، فلا يفوتهم شيء من أجزاء الصلاة، وتحصل لهم فضيلة إدراك الركعة الأولى، إلا في صلاة الخوف في الوجه الثاني، أي في الصفة الثانية من صفات صلاة الخوف، عندما يكون العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصلي الركعة الأولى ببعض، أو عندما يكون العدو في غير جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجنود فريقين، قسم يصلي معه الركعة الأولى ثم يتمون لأنفسهم الركعة الثانية ويسلمون وهو يظل واقفا حتى يسلم وتأتي الطائفة الثانية فيكبرون معه تكبيرة الإحرام، ثم يصلي بهم الركعة الثانية بالنسبة له وهي لهم الركعة الأولى، ثم يجلس للتشهد فيتمون يقومون ويتمون لأنفسهم الركعة الثانية، فإذا جلسوا سلم بهم، فإن هذه حالة تكون الركعة الثانية فيها أطول من الركعة الأولى. قال أو يكون الفارق يسيرا، كما إذا قرأ في الركعة الأولى بسبح والركعة الثانية بالغاشية في صلاة الجمعة، فإن سورة الغاشية أطول من سورة سبح، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح وفي الركعة الثانية بالغاشية، فإن هذا لا يؤثر. ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. قال يستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم، يعني لو أن الإمام حس بأن هناك أناس سيأتون للصلاة وسمع قرع نعالهم أو شيئا من ذلك فانتظرهم سواء كان في حال القيام أو في حال الركوع، فإنه يستحب له أن ينتظرهم لأجل أن يدركوا الركعة، إلا إذا كان هذا سيطول ويشق على المأمومين الذين هم معه، فإذا كان يشق على الذين معه فلا، لأن حرمة الذين معه أولى من حرمة الذين ليس معه، فحرمة من كان معه في الصلاة أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه ولا يزال خارج الصلاة، فيراعي حال الذي معه أقدم من ذلك، إلا إذا كان يمكن مراعاة حال الجميع فإنه يراعيها فينتظر الداخل انتظارا قليلا ولا يطيل لئلا يشق على من معه. وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. رواه أحمد وأبو داود. وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة، وبيتها خير لها لما تقدم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة هامة في حياة الناس اليوم. قال: إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفيلات. يعني إذا أن المرأة استأذنت زوجها في الخروج للصلاة في المسجد فيكره له أن يمنعها، هذا مع أمن الفتنة. وإذا أمنت الفتنة فأيهما أفضل في حق المرأة، تصلي في بيتها أو تصلي في المسجد؟ قال: لا، الأفضل لها أن تصلي في بيتها، فبيتها أفضل لها من صلاتها مع الجماعة في المسجد. وإذا أذنتم لهن فيجب عليهن أن يخرجن تفيلات، يعني غير مبديات لشيء من الزينة أو متعاطيات لشيء من الطيب، وإنما يخرجن بثياب واسعة وثياب غير ملفتة للأنظار، فلا تشد انتباه الرجال بل تعافها النفوس وتنصرف عنها، فلا تتعلق بها أنظار الرجال. إذا أرادت المرأة أن تخرج للصلاة فعليها أن تخرج تفيلة، يعني تعافها النفوس ولا تتعلق بها الأنظار ولا تطمع إليها أرواح الشياطين، وإنما تكون في حال لا يتعلق بها خاطر من صادف نظره إلى شخصها أو زوجها. وإذا كانت تريد أن تخرج للسوق فمن باب أولى، إذا أرادت أن تخرج لمجامع الرجال من الأسواق وغيرها فمن باب أولى، ولا تخرج إلا لحاجة، خلاف ما عليه نساء كثير من نساء اليوم، إذا خرجت إحداهن زينت ملابسها وربما مست شيئا من الطيب فشدت إليها انتباه الغافلين وتعلقت نفوسهم بها، وهذا هو المحذور الشرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتعرض النساء لمجامع الرجال وظهور شيء من زينتهن وأعظمها فتنة الوجه، هذا مدعاة لوقوع الجرائم وانتشار الرذيلة في المجتمع. عليكم السلام. ظن أن في خطأ في طباعة المصحف، وهذا بالخط المغربي وليس فيه شيء، لأن الطباعة طبع ليوزع في المغرب أو يقرأه من جاء من المغرب إلى هنا، فهو بالحرف المغربي ويختلف الخط عن الخط المعروف في المشرق. نعود إلى موضوعنا وهو أن تعرض النساء لمجامع الرجال مشروط بأن لا تتعلق نفوس الرجال بالنساء، وذلك بأن تبتعد المرأة عن كل ما يلفت أنظار الرجال إليها، لأن الشارع عندما حرم الزنا حرم طرقه الموصلة إليه، ولم يقل للمرأة تخرج متزينة متعطرة مبدية لمفاتنها للرجال والزنا حرام، لا، عندما قال الزنا حرام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فالشارع الحكيم إذا حرم شيئا حرم الطرق الموصلة إليه وسد الباب الطريق من بدايته، لا يترك الناس حتى يصلوا إلى آخر الطريق ثم بعد هذا يغلق، لا، هذا الطريق يوصل إلى رذيلة إذن يغلق من أوله ولا أحد يتجاوزه وانتهينا منه. فإذا كانت المرأة تريد أن تذهب للصلاة في المسجد فعليها أن تتجنب كل ما يلفت أنظار الرجال إليها من حيث الرائحة ومن حيث المظهر. ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد. ومن الانفراد قال للإنسان أن يمنع المرأة، الأب له ذلك والأخ له ذلك وكذلك الزوج، فكل ولي مطالب شرعا بأن يمنع موليته، يعني من والله الله تعالى أمرها من الخروج إن خشي عليها الفتنة أو خشي عليها الضرر، فله أن يمنعها من الذهاب للمسجد وأن يمنعها من الذهاب للسوق وأن يمنعها من الذهاب لجارتها وأن يمنعها من الذهاب لأي مكان إذا كان يخشى عليها فتنة أو يخشى عليها ضررا. قال وكذلك يمنعها من الانفراد في السكن، فإذا كان الإنسان عنده امرأة تسكن منفردة في بيتها ويخشى عليها ضررا من تعدي المجرمين عليها فله أن يمنعها من الانفراد، له الحق في ذلك.